وربما اجتماع أشياء حظل مما أتى الأمر بها على البدل أو الترتب وقد يسن وفيه قل إباحة تعن. هذه الأبيات تتعلق بالأوامر التي توجب أشياء على سبيل البدل أو الترتيب. فهناك أوامر في النصوص الشرعية مثل الكفارة مثلا، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالأمر بالكفارة تعلق بأمور متعددة هنا، وهي على سبيل البدل، يعني يجب الأول فمن لم يجد فبدله الثاني، فمن لم يجد فبدله الثالث، وهكذا. أو على سبيل الترتيب، أو على سبيل الترتيب كما في بعض الكفارات التي رتب فيها، كما في كفارة الظهار أو كفارة الجماع في نهار رمضان، فالكفارة فيها مرتبة. أعتق رقبة، قال لا أجد، قال فصم 2 شهر، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكين. فهنا هذه الواجبات مرتبة. هذه الأوامر إذا جاءت على سبيل الترتيب أو البدل، فواضح أن الواجب هو واحد من هذه الأشياء المذكورة المتعددة، والبقية لا تجب إلا على سبيل العجز عن الأول أو على سبيل البدل. ولكن ما حكم الجمع بينها، يعني بين هذه الأمور المتعددة المذكورة في هذه الأوامر التي جاءت على سبيل الترتيب والبدال؟ فقال الناظم رحمه الله بأن الاجتماع أو الجمع في هذه الصورة يختلف حكمه باختلاف الصور، وذلك بحسب الأدلة، يعني المدار إذن على الأدلة والقرائن. فأحيانا يقول الاجتماع يكون ممنوعا، وأحيانا الاجتماع قد يكون مسنونا، وأحيانا الاجتماع قد يكون مباحا. فالجمع بين هذه الأمور المتعددة قد يكون ممنوعا أحيانا، ومثل له بما لو قيل له زوج فلانا من فلان أو فلان، زوج فلانا من فلان أو فلان، فهنا الجمع محظور وممنوع، لا تكون المرأة الواحدة في عصمة رجلين في وقت واحد. أو كقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، فالجمع بينهما في وقت واحد محرم شرعا. ولكن أحيانا يقول قد يسن، يعني قد يكون الجمع بين هذه الخصال مسنونا، كما في خصال الكفارة. فبعض الفقهاء قال من استطاع أن يأتي بهذه الخصال جميعا فهو أفضل، لأنه أبلغ في تكفير الذنب. وأحيانا قد يكون الجمع مباحا، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والجمع بين الواحدة وملك اليمين مباح، ليس مستحبا ولا واجبا ولا محرما. فالخلاصة أن الجمع بين الأعمال المتعددة التي تعلق بها الأمر الشرعي قد يكون محرما أحيانا، كما في المثال الذي ذكروه، وأحيانا قد يكون الجمع مسنونا مستحبا، وأحيانا قد يكون الجمع مباحا، وهذا كله بحسب الأدلة. هذا معنى قوله وربما اجتماع أشياء حظل مما أتى الأمر بها على البدل أو الترتب، وقد يسن وفيه قل إباحة تعن، تعن يعني تظهر وتبدو.